Book 2 78 سبدك أوك الصفات 1 أديكتيفوي 1 امرأة كبيرة السن ماليونا فيرينو امرأة سمينة ديكا فيرينو امرأة فضولية سيفوليما فيرينو سيارة جديدة نوفا أوتو سيارة سريعة رابيدا أوتو سيارة مريحة كومفورتا أوتو ثوب أزرق بلوا فيستو ثوب أحمر روجا فيستو ثوب أخضر فيردا فيستو شنطة يد سوداء نيغرا ساكو شنطة يد بنية برونا ساكو شنطة يد بيضاء بلانكا ساكو ناس لطفاء سيمباتياي هوموي ناس مهذبون جنتيلاي هوموي ناس مهمون انتريساي هوموي أطفال محبوبون أمينداي إنفانوي أطفال وقحون إمبرتيننتاي إنفانوي أطفال مؤدبون أفابلاي إنفانوي